العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واختم الصالحات أعمالنا واجعلنا من عبادك الراشدين، وفرج اللهم على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا مع تفسير آيات الأحكام في سورة الأحزاب. سبب النزول: لما نزلت آية التخيير يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. عند ذلك أشفق نساء، في خطأ مطبعي صغيرون، أشفق أي خاف وخشي، إذن أشفق أي خاف وخشي وهاب. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها هبنا وخشينا أن يحملنا هذه الأمانة الخطيرة والعظيمة. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ظلوما ظلم نفسه، كثير الظلم لنفسه، وجهولا كثير الجهل، جهول صيغة مبالغة، صيغة مبالغة، ما يصير المبالغة؟ فعال، مفعال، فعول، فعيل، فعل، هذه فعول، أكون، وضروب، شروب، إلى آخره. مفعال على وزن مغوار، مقوال، فعال، مفعال، فعول، فعيل، قدير، حكيم، بديع، فعل بوزن حذر، فعل بوزن حذر أي كثير الحذر، كثير الحذر. إذن أشفق نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقهن، فقلنا يا نبي الله اجعل لنا من مالك ونفسك ما شئت ودعنا على عصمتك. فنزلت هذه الآية: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. طيب، إلى الأحكام الشرعية أو إلى القراءات. أولا قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. قرأ الجمهور وامرأة بالنصب عطفا على مفعول أحللنا لك أزواجك، يعني بعد ذلك وكذا وكذا وامرأة، وإن وهبت بكسر الهمزة شرطية. وقرأ أبو حيوة وامرأة مؤمنة بالرفع على الابتداء والخبر محذوف أي أحللناها لك. طبعا شاذ، أبو حيوة ليس من القراء أصحاب القراءة المتواترة. قرأ الحسن أيضا في الشواذ أن وهبت بفتح الهمزة، وتقديره لأن وهبت أو لأن وهبت نفسها للنبي. ثانيا قرأ نافع وحمزة والكسائي ترجي بغير همس. وقرأ ابن كثير وأبو عمر، أبو عمر ابن العلاء، وهو غير أنه صاحب قراءة وقراءات، هو أستاذ كبير في اللغة العربية في النحو والإعراب، هو شيخ الخليل بن أحمد شيخ سيباوي، هو شيخ الشيخ يعني. أي نعم، أبو عمر ابن العلاء متين جدا في نحو الإعراب واللغة العربية أيضا، اللغة العربية يعني فهم معاني الكلام العربي وتفسير الغريب، يعني عرفنا اللغة غير النحو والإعراب. يقول فلان عالم باللغة العربية، هو دائما مراد بذلك النحو والإعراب، اللغة العربية أشمل من ذلك. نعم، كل ذلك والأدب عمر عمر يدل على بصري من أهل البصرة طبعا، هذه المدرسة البصرية مؤسسها من؟ أبو الأسود الدؤلي على الصحيح بطلب من علي يضع علم النحو لتصحيح اللسان. أبو الأسود الدؤلي القاضي في عهد علي، أحسنت، في عهد علي كان القاضي في البصرة أبو الأسود الدؤلي، وابن عباس هو أمير البصرة، يعني علي ولاه أميرا على البصرة، أما القاضي في البصرة هو أبو الأسود. حصل خلاف بين أبي الأسود وبين ابن عباس، فاستمع إلى كليهما علي رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين، فوقف في جانب أبي الأسود، أيده يعني فيما ذهب إليه في مسألة من المسائل اختلفا فيها. فبعد ذلك ابن عباس انزعج من ذلك وترك البصرة وترك الإمارة ورحل إلى مكة وأقام هناك حتى توفاه الله. نعم. رضي الله عن الصحابة أجمعين. ومعهم ابن عامر أيضا، عبد الله بن عامر، هذا قارئ الشام، عبد الله بن ابن عامر قارئ أهل الشام. ترجم قرأ هؤلاء ترجم مهموزا، والمعنى واحد، ترجم وترجم معناه واحد. ثالثا قرأ ابن حيص والجوني، الجوني هذا أبو عمران، أبو عمران الجوني، أن تقر أيضا من الشواذ هذا بضم التاء وكسر القاف، أعين أعين هن بنصب النون، انتبهوا. وقرأ الجمهور أن تقر أعينهن، الأولى من أقر الرباعي والثاني من قر الثلاثي، فتنبه والله أعلم. قول تعالى لا يحل لك النساء، قرأ الجمهور يحل بالياء، وقرأ أبو عمر تحل بالتاء، قال ابن الجوزي والتأنيث ليس بحقيقي إنما هو تأنيث الجمع، فالقراءتان حسنتان. وهذا مستخدم في اللغة العربية، إبدال التاء بالياء أو تعاقب التاء والياء. وجوب الإعراب، أولا قول تعالى اللاتي آتيت أجورهن، اللاتي اسم موصول، اسم موصول مثل الذي، لكن الذي للمفرد المذكر والتي للمفرد المؤنث، اللاتي لجمع الإناث، لجمع الإناث اللاتي واللائي، اللاتي واللائي جمع الذكور ماذا؟ الذين، أحسن، الذين. أما اللائي واللاتي لجمع الإناث. نعم، إذا الاسم موصول للمؤنث في محل نصب صفة بقوله أزواجك وأجورهن، مفعول ثان لآتيت أي أعطيت، لأنه بمعنى أعطيت، والمفعول الأول محذوف تقديره آتيتهن. ثانيا قول تعالى وامرأة مؤمنة في نصب، نعم، امرأة وجهان، أحدهما أن يكون منصوبا بالعطف على قوله أزواجك والعامل فيه أحللنا، والثاني أن يكون منصوبا بتقدير فعل، وتقديره يعني تقدير الكلام في خطأ مطبع صوبوه، وتقديره أي تقدير الكلام، ونحل لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، وليس معطوفا على المنصوب به أحللنا، لأن الشرط والجزاء لا يصح في الماضي، ألا ترى أنك لو قلت إن قمت غدا قمت أمس، إن قمت أنت يعني غدا قمت أنا أمس كنت مخطئا. قال أبو بن البركات ابن الأنباري وهذا الوجه أوجه الوجهين. شيئا يعني أرجح. ثالثا قوله تعالى إن وهبت نفسها لنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، هنا شرطان. والثاني في معنى الحال، الشرطان يعني إن وهبت إن أراد، عرفنا شرط أول وشرط ثاني، لأن إن حرف شرط جازم، إن وإذما نعم حرفان، إن وإذما حرفان يلزمان فعل المضارع. إن حرف شرط جازم يجزم فعلين مضارعين، نعم الأول يقال له فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه، إن وإذما عرفنا هذان حرفان. وفي عندنا أسماء بعد ذلك، من ومتى وأين وأيانا وحيثما وكيفما وأي، كيفما وأي، هذه أسماء وبعضها في خلاف اسم أو حرف. إذا إن وإذما حرفان، من متى أين أيانا حيث كيفما وأي، نعم أي مكان تجلس فيه أجلس فيه إلى ما هنالك، أي إنسان يحبه الرئيس يحبه المرؤوس. أين وصلنا؟ هنا شرطان قلنا صح؟ والثاني في معنى الحال، والمعنى أحللنا لك إن وهبت لك نفسها، أحللناها لك إذن إن وهبت لك نفسها وأنت تريد أن تنكحها. وإذا اجتمع شرطان في الثاني شرط في الأول، متأخر في اللفظ متقدم في الوقوع، يعني من حيث ترتيب الكلام يجب أن يكون متقدما ما لم تدل قرينة على الترتيب، أفاده أبو حيان الأندلسي صاحب البحر المحيط والبحر الماد. طيب يعني التقدير إن أراد النبي أن يستنكحها ووهبت نفسها له، ووهبت نفسها له، هذا معنى التقدير والتأخير. إن وهبت لك نفسها وأنت تريد أن تنكحها، معنى كنت تريد أن تنكحها ووهبت لك نفسها، هذا معنى التقديم والتأخير. رابعا قوله تعالى ويرضين بما آتيتهن كلهن، كلهن مرفوع لأنه توكيد لنون النسوة في يرضين وليس توكيدا للضمير في آتيتهن. ومعنى الآية ويرضين كلهن بما آتيتهن أعطيتهن. الأحكام الشرعية، الحكم الأول لا يجوز النكاح بلفظ الهبة أو بلفظ الإجارة أو الهبة، لا خلاف بين الفقهاء على أن عقد النكاح ينعقد باللفظ الصريح وهو لفظ النكاح أو الزواج، يعني نكحت أو تزوجت أو أنكحني ابنتك أو زوجني ابنتك، وبكل لفظ مشتق من هذه الصيغة إذا لم يقصد به الوعد، لقوله تعالى فأنكحوهن بإذن أهلهم، ولقوله إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فصيغة النكاح والتزويج وردت في الكتاب والسنة وهي من الصيغ الصريحة في النكاح. وقد اتفق الفقهاء أيضا على أن ألفاظ الإباحة والإحلال والإعارة والرهن والتمتع لا يجوز بها عقد النكاح، ومثلها لفظ الإجارة فلا يجوز به عقد النكاح عند جمهور الفقهاء. طيب لا حاجة لنا لصوت طويلا في ذلك، ما أحد الآن يستعمل كلمات وهبتك مثلا ابنتي او كذا، وغالبا تقول زوجتك زوجتك انكحتك. وذكر المؤلف طبعا خلاف كبير في لفظ الهبه والراحه والحنفيه الى اخره. ما شاء الله في تطويل كثير. إذا عقد النكاح ينعقد بصريحه بكلمة الزواج، استخدام هذه المفردة وكلمة نكاح. الهبة عند الحنفية وطائفة من أهل العلم، الهبة عرفنا هبني يعني ابنتك فيقول قبلت لك، عرفنا هذا معنى الهبة. أو يقول له هو يقول للشاب وهبتك ابنتي، هذا قال به الحنفية وطائفة. طيب الأمر كما قلنا ما لا حاجة للبحث. بالنسبة للهبة الجمهور أجابوا أنه استخدم في القرآن لفظ الهبة، قالوا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. المالكية والشافعية والحنابلة أجابوا أنه هذا خاص قضية المرأة أن تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون سواه، ما ينبغي أن يختلف في ذلك. عرفنا أن تهب نفسها له يعني صيغة تمليك، يقول قبلت وانتهى الأمر. ننتقل بارك الله فيكم إلى الحكم الثاني، هل الهجرة شرط في النكاح؟ ظاهر الآية الكريمة يدل على أن من لم تهاجر معه من النساء لا يحل له نكاحها، لقوله تعالى اللاتي هاجرن معك الآية. وإلى هذا الظاهر ذهب بعض العلماء. قال القاضي أبو يعلى هذا أبو يعلى الفراء، انتبهوا، هذا أبو يعلى الفراء من كبار علماء الحنفية الحنابلة، من أصحاب الأصول ليس الفروع فقط، من أصحاب الأصول أبو يعلى الفراء. في عندنا أبو يعلى الموصلي صاحب المسند المشهور، وعندنا أبو يعلى الخطيب محدث كبير صاحب علل، وهذا الفراء فقيه حنبلي، هذا فقيه حنبلي. قالوا هذا يدل على أن من لم تهاجر معه من النساء لم يحل له نكاحها. قالت أم هاني بنت أبي طالب خطبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرته إليه فعذرني، ثم نزلت هذه الآية إن أحللنا لك أزواجك إلى قولك إلى قوله، الخطأ مطبعي أيضا، انتبهوا إلى قوله قوله اللاتي هاجرن معك. قالت فلم أكن لأحل له لأني لم أهاجر معه، كنت من الطلقاء، يعني هم الذين من عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، اذهبوا أنتم الطلقاء، يعني أنها ما هاجرت معه. ضعيف هذا الحديث، أذكر مرة معي في التفسير ضعيف هذا الحديث. الخطبة صحيحة ما في خلاف، وشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا العلة أنها ما هاجرت إلى آخره، شكت له عندها كثرة أولاد يعني أنها ستتعبه معها، يعني ستتعبه، لا تريد أن تشغله، لا تريد أن تشغله يعني معها بهذه الأولاد. نعم. جمهور المفسرين إذا هذا الخبر ضعيف، عرفنا، لكن أصل الخبر يعني في أصله أنه خطرها واعتذرت. بماذا اعتذرت إذا؟ اعتذرت بسبب عندها اولاد، انكسرت اولاد وصغار حتى لا تشغلهم صلى الله عليه وسلم. جمهور المفسرين على ان الهجره ليست بقيد ولا شرط، هذا هو الصحيح، وانما هي لبيان الافضل، كما في قوله تعالى: اللاتي اتيت اجورهن. في الايه ذكرت الاصناف التي يباح للرسول صلى الله عليه وسلم ان يتزوج منها، وبين ما هو افضل له واكمل. فكما ان ذكر الاجور ليس للقيد انما هو لبيان الافضل، فكذا هنا قال ابو حيان: التخصيص باللاتي هاجرن معك لأن من هاجر معه من قرابته غير المحارم أفضل من غير المهاجرات. وقيل شرط الهجرة في التحليل منسوخ، يعني إما من باب بيان الأفضل، عرفنا هذه المرأة بما أنها هاجرت أفضل وأحسن، أو أنه منسوخ. شرط الهجرة موجود بس يعني في القرآن لكنه منسوخ. القول الأول أحسن، أنه على سبيل الأفضلية. القول منسوخ هذا كلام غير مقبول، لأن قصة الواهبة من يعني كانت في أواخر العهد المدني، في آخر العهد المدني، يعني له في السنة التاسعة وربما في العاشرة تقريبا، غير منسوخ. إذن القول بالنسخ قول ضعيف ليس بشيء. الماوردي هذا من كبار علماء الشافعية، من أصحاب الأصول، من أصحاب الأصول والفروع، يعني عالم كبير. له كتاب أدب القاضي، يعتبر أساس في هذا الباب، لأنه أول من ألف في ذلك، يعني على سبيل الإفراد، يعني كتب كتابا أو صنف كتابا حافلا جامعا في هذا الباب. هو كان قاضيا مشهورا، لذلك الشافعية يفخرون به، ماذا ينقبونه دائما لو رجعتم إلى كتبهم وتراجمهم. ما أحب هذا فيه تراها يعني في الأصل، وبعضهم جوزه، يقولون أقدر قضاة، هكذا مشهور في تراجم، حتى العلماء الكبار أطلقوها كالسبكي وغيره وما قبله. إذا ذكروا الماوردي قالوا قال أقدر قضاة الماوردي، يعني هم فروا من قاضي القضاة لأنه فيها نص نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فروا لذلك من قاضي القضاة إلى أقدر، نفس المعنى تقريبا. أي نعم. طيب، غفر الله لنا وله. وله كتاب دلائل النبوة أو شعب الإيمان، شعب الإيمان. البيهقي بعده كتابه غير مسند، هو كتابه شعب الإيمان غير مسند، فجاء البيهقي بعده واستفاد من تأصيله وأسند كل شيء، يعني بالنسبة للأحاديث البيهقي ما يروي شيء إلا به السند. إذا حكى الماوردي في ذلك ينقل عنه العلماء، ومنهم شيخ الإسلام، خاصة ما يتعلق بالسياسة الشرعية وعلاقة الرعية بالأمير، والأمير بالرعية والواجبات والشروط والقيود، الخروج على الحاكم وكذا وغير ذلك، كله مؤصل في هذا الكتاب، كله مؤصل في هذا الكتاب. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغير واحد ينقلون عنه أيضا في هذا الباب، يعني شروط الخليفة، شروط الإمام، إلى ما هنالك. نعم، من العلماء الكبار حقيقة. إذن قال: حكى الماوردي في ذلك قولين، لا له كتاب في التفسير أيضا، من أجل ذلك المؤلف نقل عنه، لكن قلما ينقل عنه. له كتاب حافل في التفسير، طريقته طريقة يعني فقط يعني يذكر في كل آية قولين أو ثلاثة أو أربعة، يعني أشبه ما يكون بقول أهل الأثر. يعني قال في هذه الآية مثلا ابن عباس وفلان كذا، وقال مجاهد قتادة كذا، قال سعيد بن جبير وعطاء كذا. هذه طريقته، يعني سرد أقوال، عرفنا سرد أقوال، وله يعني أحيانا بيان معاني أو كذا. إذا قال أحدهما أن الهجرة شرط في إحلال النساء له على الإطلاق، والثاني أنه شرط في إحلال قراباته المذكورات في الآية دون الأجنبيات، الترجيح الصحيح ما ذهب إليه جمهور المفسرين أن تقييد القريبات بكونهن مهاجرات لبيان الأكمل والأفضل صح. الحكم الثالث، هل كان عند النبي صلى الله عليه وسلم امرأة موهوبة؟ ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الهبة وقعت في كثير أو من كثير من النساء، وقد وردت روايات كثيرة منها القوي ومنها الضعيف في أسماء الواهبات أنفسهن، إذا في أسماء الواهبات أنفسهن منهن أم شريك وخولة بنت حكيم وليلى بنت الخطيم، ولكن لم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم منهن أحد. وقيل ميمونة بنت الحارث وزينب بنت خزيمة، وكذلك من الواهبات أنفسهن، يعني من الواهبات أنفسهن، والصحيح هو الأول، يعني زينب ليست منهن ولا ميمونة، هو من الزوجات، يعني زواج طبيعي، زواج طبيعي. قال أبو بكر ابن العربي المالكي، وروي عن ابن عباس وبجاي أنهما قال لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم امرأة موهوبة، قال ابن كثير اللاتي وهبن أنفسهن نعم للنبي صلى الله عليه وسلم كثير، كما قال البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغار من اللاتي وهبن أنفسهن نعم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأقول أتهب المرأة نفسها، لما أنزل الله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. قلت ما أرى ربك إلا يسارع في هوى، ما أرى يصح أرى على التقدير، ما أرى أي أظن، أرى أعلم، أرى أرجح والله أعلم. إلا يسارع إلى هواك، يعني يوافقك فيما تحب، فيما تحب وتتمنى، كما في قد نرى تقلب وجهك في السماء، في هذا المعنى يدخل، كان يحب أن يحول إلى الكعبة عليه الصلاة والسلام في القبلة من بيت المقدس إلى الشام القدس إلى الكعبة، فوافقه ربنا تبارك وتعالى. إذا اجعلوه شاهدا، قد نرى تقلب، لأن الروافد كانوا يجادلوننا في مثل هذا الحديث، يقولوا هذا حديث كيف يطعنون في عائشة، كيف تقول للنبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام، فهم يظنون الهوى كهواهم، كهواهم البدع والضلال وكذا، ما يظن أن ما يهواه النبي صلى الله عليه وسلم يكون مشروعا، هذا في أقل المراحل، أقل شيء أن يكون مشروعا جائزا عرفنا عند الله، والغالب يكون هو قرب إلى الله، ويهوى يكون قرب إلى الله تبارك وتعالى. الحكم الرابع، هل كان القسم واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ القسم هكذا بفتح القاف وسكون السين، القسم كان واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقسم بينهن بالعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك. انتبهوا، البعض يقرأ هذا الحديث قسمي يقول، عرفنا خطأ. إذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك، يريد بقوله ما لا أملك ميل القلب نحو نعم عائشة رضي الله عنها، نحو بعض نسائه كعائشة. هذا الخبر مختلف في وصله وإرساله، الراجح أنه عن أبي قلابة واسمه عبد الله ابن زيد الجرمي مرسلا، الراجح أنه مرسل، هو رجال ثقات لكن اختلف في وصله وإرساله، رجح غير واحد من النقال الإرسال كأبي حاتم الرازي وغيره. استدلوا بأن القسم أيضا كان واجبا عليه الصلاة، بأنه عليه الصلاة والسلام كان يستأذن بعض نسائه فيقول أتأذن لي أن أبيت عند فلان، وقد ورد في ذلك حديث صحيح. وذهب أكثر العلماء إلى أن هذه الآية أو على أن هذه الآية الكريمة نزلت مبيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة من شاء من نسائه دون أن يكون القسم عليه واجبا، ومع ذلك فقد كان يعجب بينهن ويسوي في القسمة. قال الجصاص هذه الآية تدل على أن القسم بينهن لم يكن واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان مخيرا في القسم لمن يشاء وترك من شاء منهن. وقال ابن كثير ذهب طائفة من العلماء من الشافعية وغيرهم إلى أنه لم يكن القسم واجبا عليه صلى الله عليه وسلم، واحتجوا بهذه الآية الكريمة. وقال البخاري عن معاذ عن عائشة، هذا ما يستقيم عن معاذ، أكيد هذا عن معاذة، عن معاذة. معاذة هذه لها سؤالات، هي من أهل العراق، جاءت المدينة وكانت تسأل أم المؤمنين عائشة بعض الأسئلة وتستفسر، نعم، وهي التي سألتها مرة قالت لها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت لها أحرورية أنت؟ الحديث متفق عليه البخاري ومسلم، أحرورية يعني أنت من الخوارج، لأن الخوارج بعضهم كانوا يأمرون المرأة بقضاء الصلاة، بقضاء الصلاة في الحيض يعني ما فاتها من الصلاة لجهلها بالسنة، نعم. لذلك لما استفسرت في هذا المعنى قالت لها عائشة ماذا قال أحرورية أنت يعني أنت من الخوارج، قالت لا أستفسر، فقالت لها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، لأنه في مشقة، في مشقة في الصلاة، يعني ستبقى طوال عمرها تقضي، ستبقى طوال عمرها دائما عليها أداء وعليها قضاء، نعم. إذا هذه معاذة العدوية نسبتها العدوية، هذا هو الأشهر، وهذا العدوية تابعية مشهورة. إذن أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستأذننا في يوم المرأة منا بعد أن نزلت هذه الآية، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن إذا ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ومن ابتغيت يعني أردت ممن عزلت يعني أن تردها وأن تعيدها إليك، أن تعيدها إليك بعد أن عزلتها يعني. فقلت لها: ما كنت تقولين؟ قالت: كنت أقول. تأكد الكلام، لاحظنا. فقلت لها: هي معاذة هذه العدوية. قالت: كنت أقول: إن كان ذلك إلي فإني لا أريد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثر عليك أحدا، لا أريد. إذا كان الأمر إلي، تقول عائشة: لا أريد أن أثر عليك أحدا، يعني تكون دائما عندي وفي بيتي. وصحيح أن القسم لم يكن واجبا علي، وهو اختيار الجمهور. إذن القسم كان منه صلى الله عليه وسلم من باب العدل، يعني من باب العدل، ليس واجبا، هذا هو الأرجح. حتى لو كان واجبا قبل هذه الآيات، هذه الآيات وضحت أنه أصبح ليس واجبا. ممكن بنزول هذه الآيات ألغي الوجوب، ألغي الوجوب. هنا شبهة والرد عليها: أدرج أعداء الإسلام منذ القديم، أو درجة معنى درجوا ساروا وسلكوا منذ القديم على التشكيك في نبي الإسلام والطعن في رسالته، ومما قالوا إنهم يقولون: لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا شهوانيا يسير وراء شهواته إلى آخره. ثم يقولون: فرق كبير بين عيسى وبين محمد عليهما أفضل الصلاة وأتم التسليم، أن عيسى يعني لم يتزوج أصلا كذا إلى آخره. قال: هذه الشبهة رد عليها: هناك نقطتان جوهريتان، أي أساسيتان، تدفعان الشبهة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأولى: لم يعدد الرسول صلى الله عليه وسلم زوجاته إلا بعد بلوغه سن الشيخوخة، أي بعد أن جاوز من العمر 50. هذه فيها نعم وجهة كلام قوي، أن الذي يعدد غالبا يعدد في سن الشباب، إذا كان أجل الزواج لا غير، من أجل الزواج والمتعة والجمال، يعدد في سن الشباب، في 30، في 40، وهكذا ما بينهما، وما بينهما ليس بعد 50. إذن هناك في حكم كثيرة تتعلق بالتشريع. هذا الرد الأول. الثاني: جميع زوجاته الطاهرات ثيبات أرامل ما عدا السيدة عائشة، فهي الوحيدة من نسائه أخذها بكرة. ومن هاتين النقطتين ندرك بكل بساطة تفاهة ما قال هؤلاء. نعم، فلو كان يريد كما يقولون، كما قلنا عرفنا، لا استكثر من النساء في عهد الشباب، في عهد الشباب في 25 والثلاثين والأربعين وما بينهما، ولتزوج الأبكار، لاختار الأبكار أيضا، هذه ناحية ثانية. إذن واضح أن الكثير من الزوجات بسبب أمور تشريعية، بسبب أمور تشريعية. نعم. ولذلك لما جابر بن عبد الله جاءه على وجه أثر الطيب والنعمة، يعني واضح أنه تزوج، قال: هل تزوجت؟ قال: نعم. نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قال: ثيبا. فقال له عليه الصلاة والسلام: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. هل تزوجت؟ قال: بكرا أم ثيبا؟ في كلمة نعم خطأ، احذفوها. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يسأل، إذا قال هل تزوجت؟ قال نعم. قال بكرا أم ثيبا؟ طيب أبقوا نعم، عائد على جواب جابر، لكن أضيف كلمة قال. قال إذا بكرا أم ثيبا؟ واعتذر له جابر بأي شيء؟ بأنه قد توفي أبوه وترك له أولاد، إخوة صغار يعني في السنة والسنتين والثلاثة والأربعة وهكذا يعني. فمعنى الجواب يحتاجون إلى خدمة، ليس يحتاجون إلى طفلة تحتاج إلى هي تربية مع هؤلاء الصغار يعني. هي بحاجة لو تزوج، لأنه صغير كان جابر لما تزوج، كان صغير يعني تزوج دون العشرين عرفنا. فلو تزوج مثلا في الثالثة عشرة من عمرها، هي طفلة، كيف تربي هؤلاء الأطفال يعني؟ من أجل ذلك كان عاقلا فاهما. طيب حكمة تعدد الزوجات، هذا نقرأ الدرس الآتي إن شاء الله، أيضا مهم هذا، هذا مهم، والحمد لله رب العالمين.